ما معنى الحضانة؟ حضانة من ثلاثة لحضانة. ما معنى الحضانة؟ تقولي التربية. شوف التجاوب السيء. ما معنى الحضانة؟ سألني كيف يقوم بالحضانة وأسألك ما معنى الحضانة. ما معنى الحضانة؟ هتجيب أجيب، لا تجيب يبقى رحتني من الإجابة. أيوة إيه؟ يرعى فيه يعني هيعلمه ألف به ولا هيعلمه الصنعة ولا هيعمله إيه يعني؟ فهم؟ نعم؟ مش فاهمني. طب ما احنا اخذناها، تعال هاتي، ما احنا اخذناها، ما احنا قلنا الحضانة هي القيام بالاعمال من تنظيف وهدهدة وربط في المهد وغسل وكحل ودهن. الم نقرأ هذا الان؟ يعني لم تكن قد قرأته في البيت وحضرت الدرس، الم نقرأه الان؟ طب هاتي. طب ايه المشكلة بقى؟ اذا عرفت هذا ان هذه الحضانة، يبقى حضانة الطفل على من؟ على الوالد، على الوالد، لا على الوالدة. يخاف عليها، يخاف علي على الطفلة او الطفل المحضون من الام المختلفة في الدين ان تعوده، ان يألفها، ان يميل بقلبه اليها فيحب دينها عندما يبلغ. بس الشافعية بيقولون اذا تعود، اذا شب هذا الولد وجد انه يرعى من جانب هذه المرأة حتى ولو تعوده على عاداتها يميل إليها بقلبه، فيكون هذا عونا عليه، عونا من الشيطان عليه، فعندما يبلغ يختار دينها. الشافعية يفكرون بهذه الطريقة. يبقى كأن الشافعية عندما يجيزون وبتضييق شديد أن تزوج الرجل من غير المسلمة يضيقون عليه، يقولون انتبه أنك سترعى الأطفال، أنت الذي ترعى الأطفال، فانتبه لو سمحت، انتبه. الشافعية يشترطون، الشافعية خاصة يشترطون إذا تزوج المسلم غير المسلمة فلا بد أن يكون آباؤها معلومي النسب إلى النصرانية وهي اليهودية، وهذا غير موجود، يكاد يكون غير موجود، يكاد يكون غير موجود. فكأن الشافعية يقطعون هذا. الحمد لله ما فيش زواج عند الشافعية من غير المسلمين. وكمان بيقول له ستقوم أنت يا أيها الرجل بعناية بالأطفال الصغار، بالرضع ومن فوق الرضع. اشرب بقى. الحمد لله. لا لا، تقسيم الأعمال، بس تقسيم الأعمال. السن الصغير، كل هذا في السن الصغيرة، سن الصغيرة، سن سنة وأشهر، يعني معلوم أن حضرتك عمرك ما شلت الولد وهو صغير، وعمرك ما نظفت الولد وهو صغير، معلوم هذا، معلوم من المعاشرة بالضرورة، يعني من مواقعة الشيخ محمد بالضرورة أنه لم يقترب، يعني مجرد أن الولد يكون الحفاظة متوسخة ما يقربش من المهد أصلا، يعني معلوم هذا هو المقصود. لكن اذا شب عن الطوق الولد او البنت خلاص يبدا الوالد، هذا شيء فطري، يعني يبدا في حمله وفي دهدهته وفي هدهدته وفي رعايته وفي صحبته والى اخره. حسب الحال. اذا كانت الام تكفي هذا الموضوع وتقوم بما عليها يستغني الولد او الطفل عموما، يعني ذكر او انثى، بذلك خلاص يبقى ليس هناك تقصير. اما اذا كانت الام لا تقوم بكل ما يحتاجه الولد فيبقى الاب يحتاج الى ان يعينها في ذلك. متجه رأي الحنفية بالنسبة إذا فرق الرجل زوجته وانضمام الأب وانضمام الابن لأبيه في الحضانة إذا كان على خلاف في ظل العولمة اللي احنا فيها دلوقتي، الحنفية أحسن. تجيب حقوق الإنسان. هنعمل ايه في حقوق الإنسان؟ شرعا شرعا ولا شرع حنفية؟ شرعا حنفية خرج الشرع. شرعا يعني احنا وجدنا مساغا عند الحنفية في اننا نقول على فكرة يعني القوانين اخذت برأي الحنفية حتى قبل العولمة. يعني الحنفية فرضوا اراءهم على الامة الاسلامية، انسحب الاخرون مستسلمون، رفعوا الراية. ماذا يفعل الاب بهذا الطفل ان كان الاب خارج البيت طوال اليوم؟ فان اتى للمحضون بمربية مسلمة فهل لها ان تمنع الامة النصرانية من التعامل مع المحضون ان كانت تسيء؟ طبعا طبعا. بس الجزء الاولاني، ماذا يفعل الاب بهذا الطفل ان كان الاب خارج البيت؟ الحضانة ان يقوم بنفسه او بمن يأتي به ليقوم بهذه المهام. احنا اتفقنا ان الحضانة هي رعاية الصغير من لباسه، من تنظيفه، من اطعامه، من سقيه الى اخره، من دهنه، من علاجه، قيام عليه اذا مرض يعني الى اخره، سواء بنفسه بنفس الحاضن او بغيره بالاجرة او بغير اجرة. حتى الام لو كانت لها الحضانة فلها ان تقوم بالحضانة بنفسها ولها ان تأتي بغيرها بأجرة او بغير أجرة. اذا الحضانة ليس معناها ان يباشر الحاضن او الحاضنة بنفسه، ما احد قال هذا. اذا ماذا يفعل الاب بهذا الطفل؟ يأتي بمن يقوم بالحضانة، وإلا خلاص يرفع الحضانة نفسه، لأن الحضانة ليست واجب. قلنا نستطيع أي حاضن أن يرفض الحضانة فانتقل إلى من بعده، ولا يستطيع الأب أن يمتنع عن النفقة، لكنه يستطيع الأب أو الأم أن يمتنع عن الحضانة، سواء تزوجت الأم بآخر أو لم تزوج، يعني طلقت وأراد أن تزوج بآخر، حتى لو لم ترد أن تزوج بآخر لا تريد أن تحضن، هي حر، لا يجبرها الشرع على أن تحضن. فإذا رفضت انتقلت لغيرها، والأب كذلك له، لكن ليس للأبي أن يرفض الإنفاق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فإن أتى للمحضون بمربية مسلمة فهل لها أن تمنع الأمة النصرانية من التعامل مع المحضون إن كانت تسيء لدينه؟ هي الحاضنة التي أو المربية التي تقول عنها، المربية ليس لها سلطة، المربية موظفة، لا تمنع ولا تسمح، المربية موظفة تفعل ما يمليه عليها المستأجر. انت نايم ولا صاحي؟ مين حشكتني؟ ما تصحى شوي. انا اقول النهاردة مش مشاكتني ليه، تليك نايم صح. المربية يا سيدتي الفاضلة هي مجرد موظفة اجيرة، لا بتمنع ولا بتسمح. الذي يمنع هو الحاضن. فإن كانت النصرانية ستؤذي، او اليهودية او ايا كان، ستؤذي الطفل المحضون بتغيير دينه او عوائده، فالذي له الحق في المنع هو الحاضن وليس المربية. فالمربية تنفذ امر الحاضن، فالحاضن اذا حصل النزاع يرفع الامر للقاضي، والقاضي هو الذي يمنع في النهاية. اذا تطور النزاع بين الاب وبين الام الى الخصومة التي لا حل لها عرفي، فيلجأان الى القاضي، والقاضي يمنعها بقوة القانون، لان القاضي له الالزام. القاضي عبارة عن مفتي وفتواه ملزمة، لها قوة منفذة، اما المفتي ليس له قوة منفذة، فتواه ليست لها قوة منفذة. فعند الخصام نترفع الى القاضي، والقاضي يمنع هذه المرأة بقوة القانون وبالشرطة وبالامثال ذلك من القدوم الى هذه الطفلة حتى لا تؤثر على دينها. اين وصلنا؟ وإذا فارق الرجل زوجته كده صح؟ حاضر. وله منها ولد، أي والحال وله، يبقى الواو دي واو الحال والجملة جملة الحال. وله منها ولد، أي والحال أن له منها ولدا ذكرا كان أو أنثى. وكلامه في الصغير الذي لا يميز كما يدل عليه قوله، مش كده؟ مفيش واو، كما يدل عليه قوله عشان عندي في واو.